الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام في تحقيق معنى الإعانة، وإلى الآن ظفرنا به ثلاث أقوال أضاف لها المحقق الأردبيلي في آيات الأحكام، أن الإعانة إما مشروطة بالقصد أو بحسب الصدق العرفي. فالعرف يرى مثلا لو الإنسان أعطى عصا لشخص يريد أن يضرب أحدا حتى وإن لم يقصد، كأن العرف يرى أن هذه إعانة. فإذا هو أضاف قيدا آخر وهو الصدق العرفي على القيود المذكورة، القصد، وكما ذكر في عوائد الأيام شيء آخر وهو وقوع الفعل المعان عليه. الشيخ الآن بدأ يناقش هذا الموضوع ومناقشة معه قدس الله نفسه بالمقدار اللي تكلم الكلام هنا في مقام نحلل. احنا الآن لو الإنسان أقدم على أن يبيع العنب، والعنب هو عبارة عن مادة تصرف في الحلال تصرف في الحرام، العنب بما هو عنب ليس إثما، يعني بيعه ليس إثما، لا هو من آلات له، لا هو خمر فعلا، لا هو من آلات الأصنام، العنب بما هو عنب مادة حلال، نعم قد يستفاد منها في الحرام. الشيخ الآن قل عندنا مرحلتين، مرحلة إحنا نبيع، أنا بيع لهذا المشتري، فنحن مكننا المشتري من العنب، ثم بعد ذلك هذا المشتري أخذ العنب وصنعه خمر، فعدنا فعلنا إحنا المباشر وياه أن إحنا مكننا من الخمر وضع إيده من العنب وضع إيده على العنب، فبيعنا له تمكين له أن يضع إيده على العنب. بعد أن أخذ العنب صنعه خمر، هذه الانتقالة هل بحسب عليكم مفهوم الإعانة نعتبر إحنا أعناه على صناعة الخمر؟ يو إحنا أعناه على قبض العنب. قل قطعا إحنا عاينين على قبض العنب. من نجي نحلل نشوف إحنا قد نناقش في أنه هل إحنا فعلا أعناه على صناعة الخمر مع هذه المقدمات التي قد تكون مقدمات طويلة. فالشيخ راح يتأمل ثم راح يدخل مطلب اللي كنا في بداية المسألة وهو مطلب التجري، راح نوصل إلى نتيجة نشوف الإعانة حسب رأي الشريف وإن تتحقق عندنا بعد بها كم درس يعني ينتهي هذا المطلب. إنما الإشكال، نرجع لهذه العبارة، إنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل، قصد بفعله وصول الغير المعان إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها اللي هو يسلم العنب، مع العلم من المعين بصرف الغير المعان إياها إلى المعصية، هي مشتركة كما في مسألتنا، كما إذا باعه العنب. يحلل في مقام حلل يقول فإن مقصود البائع هو تملك المشتري للعنب، الملكة عليه السلام، وانتفاع المشتري به وانتفاعه به، فهي أو فهو أي التملك إعانة للمشتري بالنسبة إلى أصل تملك العنب. أو المعاوضة، فهو يعني فهي المعاوضة إعانة له للمشتري بالنسبة إلى أصل تملك العنب، هذا واضح. أمس مثلنا قلنا لو عندنا نص أو مسألة فقهية على أن شخص هذا المشتري لا تعينوه على أي شيء، أفرض محارب لله ولرسوله، باغي، يترك إلى أن يموت حتى ما نتسقي، ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص في جميع أموره أو في خصوص تملك العنب، حرم بيع العنب عليه مطلقا، سواء صنعه خمرا أم لم يصنع خمرا. فهذا المقدار لا شك هو نوع من الإعانة. نرجع مسألة اليوم، المحقق قدس الله نفسه ميز ما بين مسألة عن بين بيع العنب وإعطاء السيف من جهة، وما بين تجارة التاجر والحاج من جهة أخرى. فقال التاجر إذا أراد أن يتاجر مع أنه قد يأخذون عند المكوس والجمارك والضرائب، يعني وهذا تقوية للباطل، أو الحاج يأخذ العشار من عنده، قال هاي لا تعتبر إعانة. ثم شبه العنب مثل السيف، قال أنه تعطي الصوت إلى الضرب والعنب إلى صناعة الخمر. إذا تراجعون كلامه نوع من التشبيه. الشيخ الآن يناقش هذه الأمثلة أن هذا التشبيه تام أو متام. فمسألة بيع العنب مثل ما ذكر هو ممن يعلم، مسألتنا يعلم أنه يجعله خمرا عليكم السلام، هذا المقدار نظير وشبيه إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا. وش المشابهة؟ حيث إن الغرض من الإعطاء والتمكين هو ثبوته بيده والتمكن منه بالنسبة إلى السيف، وكذلك الغرض من بيع العنب هو تملكه له يفعل به ما يشاء. نتيجة ملك هناك مكنه، فهنا ملكه فمكنه، هناك فجرد مكنه ما باع السيف أو العصا لكن وضعها بيده فمكنه من استعمالها، كذلك هنا مكنه من استعمال العنب بالبيع. يقول فكل من البيع والإعطاء بالنسبة إلى أصل تملك الشخص واستقراره في يده يعتبر إعانة، لا شك في ذلك. من هذه الجهة أن هذا وضع بيده فمكن أعانه عليه، وكذلك هنا أعانه على بالبيع. يعني هنا شريد يقول الشيخ، يقول الإعطاء فعل للمعطي، البيع فعل للبائع، وكلا الفعلين يشتركان أنهما أعانا المستلم العصا والمشتري. وين أعانا؟ في انتقال العصا إلى يده أو انتقال العنب إلى ملكه، لا شك هذا المقدار حاصل. لكن هل هذه هي مسألتنا؟ هل هذه هي مسألتنا أم لا؟ مسألتنا قطعا مو هذه، مو مسألة التملك بيده أو تملك العنب. مسألة إلى الآن ما وين الإثم؟ مسألتنا أبعد من ذلك، أن هذا إذا علمنا سيصنع خمرا، هل يعتبر إعانة على الخمر كما اعتبرناه إعانة على التملك؟ يعتبر إعانة على الخمر حتى يكون الخمر إثم ويحرم الإعانة على الإثم، أو لا، لا يعتبر إعانة على ذلك. هذا أمر مهم. طبعا تدرون أنه السيد الخوئي قدس الله فرق ما بين الإعانة والمعاونة. الآية ناظرة للمعاونة وكلامهم على الإعانة، وحدهم غير الآخر، ماكو دليل على الإعانة حرام، دليل على المعاونة حرام. في باب المفاعلة تكلمنا بهذا المطلب أظن سابقا. في باب المعاونة جماعتهم كلام بالمعاونة، قالوا لا بد أن يصدر الفعل من الاثنين، لا بد أن يصدر الفعل من الاثنين فتصير عندنا مفاعلة من قبيل المشاركة، أنت تشاركني وأنا أشاركك، فلا بد الفعل يصدر من الاثنين حتى تصير عندنا عنوان المفاعلة. هذا مشتهر عندهم. البعض يقول لا، معنى المفاعلة هو قيام الفعل بين اثنين، مو لا بد أن يصدر الفعل بين اثنين. الآن احنا ندرس المضاربة. شنو المضاربة؟ مضاربة أن أنت تعطي المال لشخص عامل ثم هو يشتغل. المضاربة الفعل ما صدرت من اثنين، العمل ما صدر من اثنين، بذل المال ما صدر من اثنين، واحد المال والآخر العمل. المناولة في إجازة الرواية يقول أنه من جملة الإجازة المناولة، المناولة يعني الكتاب تناولها، يقول اروي كتابي عني وذاك يستلمه، مو معناته ذاك يستلمه وأيضا يرجع ناول هي. ما قام الفعل، ما صدر الفعل بين الاثنين. وعلى كل حال التفت، وعلى كل حال جماعة يقولون لو قلنا أن المعاونة هو الفعل بين الاثنين، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أيضا تشمل ما نحن. شلون تشمل ما نحن؟ بناء على هذا صار مطلب ما احنا قاعد نمشي به حتى نقف عنده، أنه يقول هنا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مو ناظر إلى قضية واقعة شخصية. إذا واقعة شخصية نعم ماكو معاونة، لأن هذا يبيع وهذا يعصر. ما تعاونوا أحدهما أو كلاهما يتناوبون على العصر، مو واقعة شخصية. إذا واقع شخصي نعم ماكو، لكن ناظر الآية إلى وقائع شخصية متعددة. يعني أنتم معاشر المؤمنين لا يصدر من كل منكما إعانة على الإثم على طول المسافة الزمنية، فأنتم لا يعاون أحدكم على الإثم لصاحبه. مو ناظر إلى واقعة واحدة ونقول الآن ماكو معاونة، وإنما الآية تنهى أن المؤمنين لا تتعاونون. اليوم أنت تعاونه غدا هو يعاونك، ناظر إلى أن لا تتداخل هذه المعاونة ما بين المؤمنين على طول الوقائع المتعددة. فيصير الاستدلال بناء على ذلك أن هذا جزء من حالة المعاونة التي تكون بين المؤمنين. اليوم هذا يبيع عنب غدا ذاك يبيع. بناء على استفادة المعاونة هي المفاعلة، يعني صدور الفعل بين اثنين. ولذلك البعض كسيد كما قلنا سيد الخوئي يرى أنه الإعانة ماكو دليل عليها على الحرمة، وإنما الدليل الحرمة على المعاونة. إذا قلنا هاي الآية الشريفة ناظرة في مقام النهي التحريمي بخلاف المحقق الإيراني وغيره، اللي هي كما قلنا في البداية قضية تنزيهية أو قضية إرشادية. وعلى كل حال الآن الكلام في تمامية هذا الدليل، يبقى الآن كلام المعاونة. حتى الشيخ الآن يريد أن يقول هل تمكن المشتري من العنب يعتبر إعانة له على صناعة الخمر أو لا؟ نحن أعناه على أن يستلم العنب لا إشكال، أعنى الضارب على أنه يكون الصوت بيده، مكناه منه لا إشكال في ذلك، لكن هل الإعانة إلى هنا وتنتهي وبعد الضرب يكون فعله هو مسؤول عنه، الخمر يكون فعله هو مسؤول عنه أو لا؟ نحن نشترك معهم في الإثم من باب الإعانة، لأن ماكو وجه أن نشترك معهم بالإثم إلا عنوان نحن معينين لهم، فهل هذه إعانة أو ليست بإعانة؟ الشيخ قاعد يحلل هذه المسألة. فكل من البيع والإعطاء بالنسبة إلى أصل تملك الشخص واستقراره في يده شنو؟ إعانة. إلا أن الإشكال في أن العلم بصرف ما حصل ووجد بيده بإعانة البائع والمعطي في الحرام، هل يوجب صدق الإعانة على نفس الحرام أم لا؟ صدق الإعانة على نفس الحرام اللي هو الخمر أو الضار أو لا يوجب هذا الصدق؟ هذا كل الكلام، بمعنى أنه أنت عندك إعانة، لكن إعانة على أي شيء؟ قل إنه أعنته على التمكن، التمكن من العنب ليس إثما. الآية تقول لا تعاونوا على الإثم، تقول أنا مكنته من العنب، وتمكين من العنب ليس إثما، أنا مكنته من الصوت والتمكين من الصوت ليس إثما. أو لا، يقول لك أنت ما دام مكنت من العنب إذن مكنت من الخمر، مكنت من الصوت، مكنت من الضرب. هاي الانتقالة كيف تتم؟ عرفية شرعية ما هي؟ واضح في مقام التحليل أن العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي في الحرام باعتبار العبرة حصل الحرام، هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا يوجبها؟ فحاصل محل الكلام هو أن الإعانة على شرط الحرام، ما هو شرط الحرام؟ التمكين. أحسنت، حصول العنب بيده وتمكنه منه مع العلم بصرفه في الحرام، هل هي إعانة على الحرام أم لا؟ فصار عندنا مصطلح الآن وهو شرط الحرام. أنا خلي أتمكن من العنب حتى أعصره، تمكن شرط، أنا ما يمكن أنه أعصر العنب إذا ما متمكن منه، فهذا الشرط وهو التمكين. هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام أو لا؟ واضح هذا السؤال. فبناء على ذلك، دفاعا عن الأردبيلي، ظهر الفرق ما بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج. واضح، مسير الحاج، تجارة التاجر ما يعتبر هذا إعانة، ما مكنه. وأن الفرق بين إعطاء الصوت للظالم وبين بيع العنب، هذا التفريق لا وجه له، لأن كلاهما تمكين من شرط الحرام. وعبارة الأردبيلي كانت مختلفة في شرح الإرشاد وفي شرح آيات الأحكام. لماذا تفرق يا أيها الأردبيلي في بعض كتبك ما بين بيع العنب وما بين تسليم الصوت باليد؟ وأن إعطاء الصوت إذا كان إعانة، إعطاء الصوت مو الضرب، إعطاءه كما اعترف به فيما تقدم من آيات الأحكام هنا، كان بيع العنب كذلك أيضا إعانة كما اعترف به في شرح الإرشاد. فلماذا نفرق بينهما؟ أن بيع العنب عبارة عن التمكين من شرط الحرام، وإعطاء الصوت عبارة عن التمكين من شرط الحرام. هذا ممن يعلم كلامنا فيه، ممن يعلم، فلا فرق بينهما أصلا. نقطة راسطه. هسه هذا تحقيق المصنف أفادنا فائدة، ذكرنا قضية أن الحرام في بعض الحالات يتوقف على شرط، وهذا الشرط لا يستطيع فاعل الحرام أن يأتي به إلا بمعونة آخر، فلا يستطيع أن يعصر العنب إلا أن يتمكن من العنب وإن كان بالشراء، لا يستطيع أن يضرب اليتيم أو المؤمن إلا بأن يتمكن من الصوت، لأن كلها شرائط الحرام. فالمعين يعينه على الشرط لا على المشروط. في أمثلتنا المعين يعينه الآن على الشرط لا على المشروط، فهل الإعانة على الشرط تعتبر إعانة على المشروط؟ يقول عندهم مبحث الجماعة أن مقدمة الحرام حرام، بس هذا ممكن الجماعة إن راقي ويا هذا الفعل ويا هاي القاعدة، يقول مقدمة الحرام حرام بالأصول إذا تتذكرون هاي القضية هم مو كلش متفقين عليها، اعتبروا المقدمة هي المقدمة مو التوليدية، يعني مو المقدمات التوليدية البعيدة خطوات ما لها علاقة، وإنما المقدمة القريبة اللي يتوقف الفعل عليها، أما بقية المقدمات وإن أوصلت لكن هي لا تتصف بالحرمة. فإذا راح المبحث الآن إلى مبحث أصول، قال فإذا بنينا بالأصول على أن شرط الحرام حرام لكن مع فعله توصلا إلى الحرام كما جزم به البعض اللي هو كما قلنا المولى النراقي، فإذا بنينا هناك دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرم، لأنه مقدمة الحرام هو تملك العنب، ونحن ساعدناه على تملك العنب، ومقدمة الحرام حرام، مقدمة الحرام حرام، فصار عندنا إعانة واضح أعناه على الحرام، فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب المحرم، لأن مقدمة الحرام صار تملك العنب حرام، تملك العنب المحرم مع قصد التوصل به إلى التخمير، وإن لم يكن إعانة على نفس التخمير أو على شنو شرب الخمر، نعم لأن بواسطة، لكن إعانة على مقدمة تكون حرام. ما هي المقدمة المفروضة بالحرام الآن؟ التمليك، تمليك مقدمة حرام، هذا إلمن حرام، حرام للمعان مو للمعين، اكتفت حرام للمعان، المعان ارتكب فعلين عصر الخمر وقبل ذلك ملك العنب، فملك العنب تمليك للعنب حرام لأن مقدمة للحرام، الحرام هو شنو؟ خمر، عصر العنب خمرا حتى يصيره خمرا، فملك العنب حتى يصيره خمرا، فتمليك العنب اتصف بالحرمة بناء على رأي النراقي، مو فقط الخمر حرام، تملك العنب حرام صار على رأي النراقي، مقدمة حرام، نحن أعناه على التملك فأعناه على الحرام، فصار التملك إثم على رأي النراقي. واضح التحليل؟ ما هي مقدمة الحرام أو ما هو الحرام؟ تخمير. ما هي مقدمة الحرام؟ تملك العنب. مقدمة الحرام حرام؟ تملك العنب حرام، نحن أعناه على التملك، فنحن أعناه على الحرام. عفوا عندكم شيء؟ بناء على أن مقدمة الحرام حرام، نعم، تكون الإعانة على البيع حرام. لماذا بعد أضافة قيد التوصل؟ يبقى إذا بنينا أن مقدمة الحرام حرام، سواء قصد التملك توصل إلى الحرام ولا لا؟ مو بالنتيجة، هو إذا مو قاصد الحرمة ما منجزة في حقه، إذا هو مو قاصد الحرام ما منجز، وقع الحرام قهرا ما يحاسب عليه. اي انا ما اعلم، انا اعلم تاره هو يصنع في الحرام، ترى ما اعلم يصنع في الحرام، هو ناوي اضمر في نفسه ان راح يشتري العنب حتى يسوي حرام، هو بداخله سوى حرامين، الخمر حرام له والتملك له حرام، انا ما اعلم انه هو تملك لاجل الحرمه، فليش حرام عليه؟ قصد التملك، قصد التوصل، نعم، من المعين ومن المعام، قصد التوصل. هسه الآن من المعين؟ من المعين؟ نعم. أصلاً فقط قال أعلم بأنه يدفع خارج، أي؟ سواء قصد أو ليش قضى قيد القصد؟ أي مو شو نقول إحنا؟ الآن من يريد يبيعه، والآن يريد يبيعه، هو العنب باذل للجميع. فأنا أعطيت العنب، أقول له هذا العنب أنه تاخذه، هو راح يصنع خمر، هو يعلم أنا أعلم، فهو قاصد الخمرية، من أخذ قاصد أن يخمره، فأنا من بعته كأن مكنت من مقدمة أصلا هي حرام فأعنته عليها. أما إذا هو مو قاصد الخمر بعد ذلك بداله، فأنا ما مكنت من مقدمة حرام، ما مكنت من مقدمة حرام. الآن إحنا نريد المقدمة تتصل بالحرمة، شو وقت المقدمة تتصل بالحرمة؟ إذا هو كان قاصد التخمير المعين المعان، وأنا أعلم أنه هو يصنع خمر، فأني أعنت على حرام مو على مقدمة حرام، والمقدمة مو حرام، هذا على مبنى راقي، أعنته على حرام. شنو الحرام؟ نفس التملك، نفس تمكنه من الصوت، هذا حرام بناء على مبنى راقي، مقدمة الحرام حرام، هذا واضح. قال فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب، يا هو تملك العنب في أي مورد، مرتبة، مرتبة حرمة، المحرم مع قصد التوصل به إلى التخمير، وإن لم يكن إعانة على نفس التخمير يعني ذي المقدمة أو على شرب الخمر، وإنما إعانة على المقدمة، وإن شئت قلت إن شراء العنب للتخمير من البائع من المشتري حرام كغرس العنب لأجل التخمير، فالبائع إنما يعين على الشراء المحرم. يعني شو يريد يقول؟ يقول الآن في مرتبة سابقة، خلينا نأتي إلى البيع، نأتي إلى قضية، إحنا عندنا لعن الله الغارس مو شكل والناقل والشارب والعاهد، هاي النهي خمر، يقول كأنه الآن نجي إلى الخمر، بما هو خمر كم مرتبة به؟ مجموعة مقدمات، جزء من المقدمة هو شراء من البائع، فشراء العنب للتخمير حرام مثل غرس العنب للتخمير، على من؟ على المشتري، على المشتري، المشتري يشتري العنب للتخمير، يقول له حرام عليك، مثل ما واحد يغرس العنب للتخمير، يقول له حرام عليك، فسيكون شراء العنب بنفسه حرام، نعم هو يفضي إلى فعل محرم وهو نفس التخمير، لكن ذن كل المقدمات، فنفس شراء العنب راح يكون حرام. البائع مسألتنا راح يعين على الشراء فأعانه على إثم هذا. فهذا مسألتنا كلها نريد نوصل إلى نتيجة أن بين الإعانة وبين الفعل المعان عليه ماكو واسطة، رأسا حرام. نوصل هاي النتيجة أن ما بين الفعل المعان عليه نفسه هو يتصف بالحرمة، حتى المعين يعين على حرام، حتى تجي الآية لا تعاونوا على الإثم. فإحنا نريد نصور الشيء اللي سويناه حرام فمكناه بمجرد أن بعنا للعنب صار حرام، فإحنا أعنا على حرام مو أعنا على مقدمة للحرام، لا أعنا على حرام. هذا اللي يريد إحنا نوصل للآن، شلون سوينا المقدمة حرام بناء على مذهب النراقي، مقدمة الحرام حرام. فاتصف الآن، اتصف بيع العنب اتصف بالحرمة، هذا اللي يريد نقول. فش يصير إعانة على إثم مو إعانة على شيء مباح. مسألتنا السابقة وكلامنا كله النزاع وين كان؟ أن إحنا قاعد نعين على أمر مباح وهو شراء العنب. شراء العنب أمر مباح، نعم هو سيستعمل العنب في من؟ في التخمير. الآن لا، عدلنا المسألة بناء على النراقي أن شراء العنب حرام، فإحنا أعناه على حرام. فرق بالمسألة كبير. إذا لم تكن مقدمة الحرام حرام يبقى العنب مباح، فأعناه على مباح سيستغله في الحرام، هل هذا حرام؟ مطلب آخر. طبعا الجماعة مو كلهم يرون أن بيع العنب مقدمة للحرام، مقدمة حرام حرام، مو كلهم يلتزمون بذلك، ولذلك هو أحال إلى النراقي لأنه كثير والأكثر لا يرون مقدمة الحرام حرام. فإذا الملاك في الإعانة أن الفعل المعان عليه بنفسه يتصف بالحرمة، في غيره ما راح يتصف بالحرمة، فما راح يصير الإعانة محرمة. تشوف ترض يعني بعد ما جينا، بس احنا حتى نصور المسألة هكذا. شيء ثاني عندنا سؤال، متى تتصف مقدمة الحرام بالحرام غير بعد وقوع الحرام؟ إذا الحرام ما وقع ما تتصف بالحرمة، صح؟ مقدمة الحرام حرام، يقول أنه هاي حرام صار، هو شلون صارت بيع العنب حرام؟ بيع العنب ليش حرام؟ المقدمة، إلما المقدمة لذيها. فالحرمة ترشحت من ذيها لها. فالآن إذا الحرام مو واقع وما يقع، تبقى هاي المقدمة تتصف بالحرمة أو لا؟ الشيخ شري يقول، يقول أنه هنا بنفس بيع العنب حرام، تملك العنب حرام، فبيع إعانة على التملك. وراح يسأل لكن هذا للنراقي مو إله، يعني بناء على من قال بمقدمة الحرام حرام، متى تتصف مقدمة الحرام بالحرام غير بعد وقوع الحرام؟ وإلا ماكو ملاك لاتصاف بالحرمة إلا لأنها مقدمة لذيها، إذا ذيها ما وقع فلازم يرجع إلى تعبير وقوع المعان عليه. تذكرون كلامه هو نراقي، وقوع المعان عليه حتى يصير حرام. أما إذا ما وقع قد تدخل هاي بالتجري، هو سيجينا هو. عفوا شيخ، بناء على الترشح يعني احنا ذكرناه. نعم. فإذا كان الحرمة لا تتصف بها المقدمة إلا بعد وقوع الحرام. نعم. معنى ذلك أن الحرام أيضا لا يمكن أن يتصف بالعرض إلا بعد الإحرام. إيه صحيح. بس هذا بعد راح يصير مخاطبته بالحرام راح يكون كأنه أشبه بال. شكرا. لأنه وقع بعد شيء. فلا توقع النهي أنها لا توقع. يعني بعد وقوعه أنا أقول له حرام عليك. لا أنت الآن قل لا تكذب. شو لا تكذب؟ يعني لا توجد كذبا. النهي الكذب متى يكون حرام؟ النهي عن عن فعل واقع أو فعل لم يقع. من ينهي الشارع ينهي إما عن فعل واقع يقول يا عم اعدمه هذا الفعل أنا ما أرضى به، أو ينهاك عن فعل حتى لا يقع. تمام. فمعنى ذلك هذا النهي من يكون لا تكذب، يعني الشارع لا يريد الكذب خارجا، فإذا كذبت فهو حرام. متى يتصف الكذب بالحرمة؟ الامتثال مو على العنوان حرام. فمتى يتصف؟ إذا إنسان أخبر بغير الواقع قالوا كذبت فارتكبت حراما، صحيح؟ أما قبل الكذب ماكو شيء يتصف بالحرمة. نعم العنوان بما هو عن المرآة إلى الواقع، أي ذلك الواقع الذي هو عبارة عن الإخبار عن غير الواقع، هذا هو حرام. هذا ما وقع مني. امتثال يقول المعصية هنا يقول الامتثال في الواجب. الصلاة الآن صلي، يقول المولى لك صلي صلاة الصبح واجب. من هو الواجب؟ الإنشاء واجب والإنشاء مو واجب، وإنما الامتثال في مقام الخارج. هذه الصلاة تكمل هي هاي الواجب عليه. فنرجع الآن، لاحظوا كلام بينه وبين الآخرين. الآن إحنا مقدمة الحرام الآن جعلناها تتصف بالحرمة بناء على رأينا راقي، فالإعانة عليها يصير إعانة على الإثم، إعانة على الإثم مو إعانة على مباح، والمباح يوصل للحرام، لا مباشرة إعانة على الإثم. جيد. قال وإن شئت قلت إن شراء العنب للتخمير حرام كغرس العنب لأجل ذاك، يعني التخمير، فالبائع إنما يعين على الشراء المحرم. هذا بين قوسين باعتبار مقدمة للحرام بحسب كلام المرأة. نعم نعم، لو لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير، نعم عند جماعة عازمهم ما يعلم أن الشراء لأجل التخمير، هذه المسألة اللي أحدكم سأل عنها، ما أعلم أنا اشترى من عندي العنب بس ما يريد يخمره، أنا ما أعلم للتخمير، مو ما يريد، أنا ما أعلم، لم يحرم باعتبار هاي المقدمة ما تنجزت الحرمة علي لأن ما أعلم. وإن علم أنه سيخمر أو سيخمر العنب بإرادة جديدة منه، بمعنى أن عندما اشترى ما اشترى للتخمير، لكن أنا قد أعلم أن هذا بعد ذلك ممكن يخمره، ماكو حرمة. وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي، بيع للطعام هو عنده مثلا جلسة خمر والعياذ بالله، فهذا الطعام في جلسة مذمومة، فإنه لو علم إرادته من الطعام المبيع اللي منه علم البائع من إرادة المشتري من الطعام المبيع علم التقوي به عند التملك على المعصية، بمجرد أن يتملك راح يقوى على المعصية، حال حال العنب حرم البيع منه. وأما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية يتوصل بها إليه لكن فعلا وما راح يرتكب المعصية، فلا يوجب التحريم قطعا. واحد من يأكل يتقوى هم عطاء على المعصية كان ما أعلم هو راح يرتكب المعصية. هذا تحقيق ممكن واحد يتراجع عنه. كيف؟ التفتوا شوية. هذا ولكن الحكم بحرمة الاتيان بشرط الحرام، اللي شنو هنا شرط الحرام؟ التملك كما قلنا. توصلا إلى الحرام قد يمنع. منو يمنع؟ الحكم بالحرمة. الآن عفو النراقي، مو من النراقي الآن، الآن احنا قاعد نحقق المسألة، هل التملك فعلا حرام؟ يقول قد نمنع التملك حرام. والوجه؟ نعم، إلا من حيث صدق التجري. والبيع ليس إعانة عليه تجري، وإن كان إعانة على الشراء، إلا أنه في نفسه ليس تجريا، فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد. تذكرون مبحث التجري؟ نعيده. مبحث التجري ذكروا الجماعة في بداية الجزء الثاني من الأصول، يعني في الرسائل، اعتبر هو الجزء الثاني الرسائل كلها. معنى التجري هو الإنسان أن يقصد الفعل الحرام ويتلبس به، يعني يبذل خطوات ويتهيأ لفعل الحرام. أما إذا فقط هو ناوي التجري، الآن ناوي بداخلي أنا أرتكب المعصية بس كل شيء ما سوى، هذا ما يعتبره تجري أصلا، وإنما نية فاسدة. التجري لابد أن يتلبس بالفعل، فهو يعلم أن ذلك الإناء خمر وهو جالس في هذا الطرف، تارة يقول يتمنى أريد أن أشرب هذا الإناء، هذا مو تجري، وإنما هاي نية للفعل. التجري أن يقوم ويذهب إلى الإناء ويرتكب الإناء ويشرب الإناء، ثم يكتشف أن هذا الإناء كان عصيرا كان ماء. ففي مقام الفعل الخارجي هو لم يشرب خمرا وإنما شرب ماء، لكن هذا عملية القيام والخطوات والتهيؤ والاستلذاذ بهذا الحرام المتوهم وفعلا شرب، هذا تلبس بالفعل، هذا معنى التجري. الشيخ يقول خلي نحلل القضية، من نجي نحلل القضية وين التجري؟ افرض الان نجي للبائع او نجي للمشتري او في البائع، المشتري افعاله خلي نرجحها قهقريه، عصر الخمر، قبلها سوى هو اشترى العنب، بين عصر الخمر وشراء العنب كبون، هذا فعل وهذا فعل. هذا شراء العنب، التفتوا لي، شراء العنب على رأينا مو على رأي النراقي لا يكون مقدمة حرام، على رأي رأينا مو رأي النراقي، شراء العنب لا يكون مقدمة للحرام، لا يكون حراما. ممكن ماذا يكون؟ ممكن يكون تجري. التجري على رأي البعض حرام، فالبائع أعانه على التجري، فالبائع أعانه على الحرام، لكن هل الشراء تجري؟ الشيخ يقول الشراء مو تجري، لو فرضنا أن التجري حرام لكن الشراء مو تجري، ليش؟ يقول التجري لابد أن يتلبس بالفعل، وهذا الفعل هو عبارة عن شراء عنب، وين التجري؟ التجري أن يأتي بالعنب ويبدأ يعصر هذا العنب حتى يفعل خمر. فهذا العنب شراء العنب ليس تجريا، فالإعانة لا تتصل بالحرمة، لأن أولا هي ليست حرام على مو على مبنى النراقي، ثانيا هي ليست تجري عبارته. خلينا نرجع لها، لاحظوا، ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إلى الحرام قد يمنع، لأننا لا نقول على مذهب النراقي، إلا من حيث صدق التجري يصدق على اليمن على التملك تجريا، والبيع ليس إعانة على التجري. نعم هو إعانة على الشراء لا شك، إلا أن الشراء في نفسه ليس تجريا. لماذا؟ لأن التجري، فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد، نفس الفعل، أكو تلبس أكو حالة، أن ننسب الآن فعل مو سيفعل، على نحو التلبس حقيقة، الآن هذا ذهب وفتح هذا الإناء وشرب، هاي كلها تلبسات، لكن لم يتضح أن هذا خمر، شرب عصيرا، هذا يسمى تجري، لأنه هو قاصد الخمر مو قاصد العصير، هذا معنى التجري. التجري هو الإنسان أن يقصد المعصية ثم لا يظفر بها، فإذا هذا إعانة عالية من صار على الشراء، والشراء ليس تجريا، والإعانة على الشراء ليست حرام. هذا تحقيق مهم، يعني في مقام التحليل الشيخ يقول هذا إعانة على الشراء، والشراء لا نقول بمقالة النراقي ليس حراما، لأن مقدمة الحرام ليست حرام عندنا، إذن ما هو المتصور من الحرمة؟ التجري. فيمكن أن نقول أن البيع إعانة على التجري، إعانة على الشراء. الجواب أن الشراء ليس تجريا، فإن عنوان التجري، مفهوم التجري لا ينطبق، لأن التجري هو عبارة عن التلبس بالفعل مع القصيد، وهذا عبارة عن شراء محض، فيكون البيع إعانة على الشراء وليس إعانة على التجري. فما هو ملاك الحرمة إذن؟ واسطة عندنا ما بين العصر التخمير وما بين البيع اللي هو الشراء، هاي الواسطة، فإعانة على الشراء وليست إعانة على الحرمة ولا إعانة على التجري. فلا دليل الحرمة صمد ولا دليل التجري صمد إلى الآن، يعني يجينا إن شاء الله تعالى بقية الأمور. صلى الله على هذا عليكم السلام. شفته.